يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل. عجبي على بيت بس بتحكم واحدة، عجب يا غلابيب بس بتحكم واحدة وجوزها موجود تعد عليه تعد عليه بالوحدة، والابن لعبة في ايديها تملي تحرك واحدة. عجبي على بيت بس بتحكم واحدة وجوزها موجود تعد عليه بالوحدة، والابن لعبة في ايديها تملي تحرك واحدة، حتى البنات سايبين لا ليهم بيت ولا راجل، حتى البنات سايبين لا ليهم بيت ولا راجل، تملي يمشوا بهواهم ويعرفوا كل يوم راجل، عايشين حياتهم كده. ما هو الركع يا عمي، هو الركع الراجل، والكل فاجر مدام الحكم في يد واحدة. ادي الرباب وادي الكمان، ادي الرباب وادي الكمان، ده انا قلبي من يمك تعبان، ادي الرباب وادي الكمان، قلبي من يمك تعبان، يا اخي ما تطل وتيجي تبان، بلاش تبرم زي التعبان. يا حلوة داري الهوى داري، يا حلوة داري الهوى داري، ما تزودش في الهوى نارك، يا حلوة داري الهوى داري، ما تزودش في الهوى نارك، يا خوفي لا يطول مشواري، تريني واجع مش داري، في بحري ما تجيب مداري، انا العليل وانت الداوي. صبية واقفة بتتمايل، صبية واقفة بتتمايل، رفع الحواجب تتمايل، والشعر على الخد مايل، شغل لي حزنك وهواكي، وانا اللي تايه في هواكي، والقلب ليه مال بهواكي. ياللي تماشي الحريم، ياللي تماشي النساء، يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل. أقول ياللي تماشي الحريم حرص وخاف منهم، ولا كل صنف الحريم يبقى الملام منهم أبدا، دي فيهم حريم يحلى الكلام منهم، وفيهم اللي تموت بإشارة من إيدهم، وفيهم اللي الأدب والإيمان بيزنهم، وفيهم اللي بيحلى الزاد اللي بيحلى الزاد من ايدهم وفيهم اللي بتسمع غلط كتير منهم اسمع كلامي ومعنى الكلام همك وفيهم اللي بتسمع غلط كتير من همك مش كل صنف الحريم يحمل كتير همك ومقدرش اقول اكتر من كده مقدرش اقول كتير لحسن يزيد يا عم يزيد يزيد همك عشان أمي وأمك وأم الأنبياء